السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الجمعة. الحديث السابع عن سلمة بن الأكوع، وكان من أصحاب الشجرة رضي الله تعالى عنه، قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة ثم ننصرف، وليس للحيطان ظل يستظل به. وفي لفظ: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث السابع من باب صلاة الجمعة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وكان من أصحاب الشجرة. وكان من أصحاب الشجرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة. وكنا تدل على الاستمرار وهذا الأصل، وقد ترد لغير ذلك إذا دلت القرائن على أن مثل هذا الفعل لم يحصل إلا مرة واحدة. كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة ثم ننصرف، يعني منها، وليس للحيطان ظل يستظل به. وليس للحيطان ظل يستظل به، نفي للظل، وهذا يقتضي أن تكون الصلاة قد وقعت قبل الزوال، تكون الصلاة قد وقعت قبل الزوال. وفي لفظ: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفي. اللفظ الثاني يدل على أن الجمعة إنما تكون بعد الزوال. كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفي. وبين اللفظين شيء من التعارض في الظاهر، فمفهوم الحديث الأول يدل على أنهم يفعلونها قبل الزوال، ومنطوق اللفظ الثاني يدل على أنهم يفعلونها إذا زالت الشمس، يعني بعد الزوال. إذا زالت الشمس يعني بعد الزوال. فإذا قدمنا المنطوق كما هو الأصل، لا بد من الإجابة عن المفهوم، لا بد أن نجيب عن المفهوم. فكنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ننصرف، وليس للحيطان ظل يستظل به. ظل موصوف، ليس لها ظل، ليس مطلقا. لو قال وليس للحيطان ظل حصل التعارض، لكن يستظل به يدل على أنها لها ظل، يدل على أنها لها ظل، ولكن لا يمكن الاستظلال به بالنسبة لجميع من خرج من المسجد دفعة واحدة. قد يكون هناك ظل، نعم هناك ظل، لكنه لا يستوعب الناس الذين يخرجون من المسجد يوم الجمعة، فهؤلاء يحتاجون إلى ظل واسع، ولا يعني أنه لا يوجد ظل لا يستوعب الناس. فتتفق الروايات وتكون صلاة الجمعة بعد الزوال، والحيطان لها ظل لكن ليس بالظل الكثير الذي يظل الناس كلهم بغير عمد ترونها. هل هذا نفي للعمد؟ نعم، أو إثبات للعمد؟ نعم، نفي للعمد المرئية، يعني لا ينفي أن يكون هناك عمد غير مرئية. كيف؟ مثل نظير ما عندنا، نظير ما عندنا بغير عمد ترونها. هل هذا نفي للعمد بالكلية؟ يعني لا يوجد عمد أصلا، ومن لازم عدم العمد عدم الرؤية، أو أن هناك عمد لكنها لا ترى؟ واللفظ محتمل، وهذا أعظم في القدرة، كون هناك عمد لكنها لا ترى، هو مطابق لما معنا ولا ليس مطابق؟ فالمنفي هنا الظل الذي يستظل به من قبل من يخرجون من مسجد الجامع دفعة. وعلى كل حال المسألة خلافية، فعل صلاة الجمعة قبل الزوال، فعل صلاة الجمعة قبل الزوال محل خلاف بين أهل العلم. جمهور أهل العلم على أن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر، هو وقت صلاة الظهر من زوال الشمس إلى مصير ظل الشيء، ولا مثله؟ مثله حنفي أنت؟ هذا قول الجمهور، وعند الحنابلة أنه يصح فعلها قبل الزوال لهذه النصوص، لمثل هذا النص يصح فعلها قبل الزوال. والجمعة لها سبب وجوب ووقت وجوب بناء على القاعدة، نعم، قاعدة أن العبادة إذا كان لها سبب وجوب ووقت وجوب لا يصح فعلها قبل السبب اتفاقا، ويصح فعلها بعد دخول وقت الوجوب اتفاقا، ويجوز بين الوقتين على خلاف في ذلك بين السبب والوقت. فالحنابلة يجوزونها قبل الزوال بناء على أن السبب منعقد ولو لم يحضر الوقت عندهم، والمرجح هو قول الجمهور في هذه المسألة. وأجوبتهم يمكن أن يجاب عنها، أدلتهم يمكن أن يجاب عنها بما ذكرنا. كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفي، الفي هو الظل، نعم الفي هو الظل، فيه ظل لكنهم يتتبعونه لقلته، لو كان كثيرا ما تتبعوه لوسعهم. الآن لو تصورنا أن المسجد على شارع كبير والرصيف متر واحد، ويطلعون الناس من صلاة الجمعة، هل هذا الرصيف يتسع الناس كلهم؟ أو يتتبعون واحد رجل على الرصيف، واحد برا، واحد اتقاء السيارات عن الرصيف، ويتتبعون هذا الرصيف مثل ما يتتبعون الظل خشية الحر. فإذا كان المكان لا يستوعب لا بد من تتبع ولا بد من قصده، ولو كان واسع كبير يحمل الناس من غير التتبع. الحديث الثامن، نعم. الحديث الثامن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان؟ نعم. في الحديث الثامن يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، ألف لام ميم تنزيل السجدة، هذه في صلاة الفجر يوم الجمعة. وهل أتى على الإنسان؟ والمناسبة ظاهرة، لأنه في السورتين ما يدل على شيء مما حدث ويحدث في هذا اليوم العظيم، ففيه دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين في صلاة الفجر من يوم الجمعة. والمناسبة ظاهرة لأن السورتين اشتملتا على شيء مما حصل ويحصل في هذا اليوم العظيم. جاء عنه عليه الصلاة والسلام ما يدل على أنه كان يديم ذلك، يديم ذلك بمعنى أنه لا يخل به إلا نادرا، إلا نادرا. وهذه السنة تكاد تكون مهجورة في كثير من المساجد، لا سيما إذا كان الإمام لا يحفظ هاتين السورتين، أو كان المأموم من يتضايق من قراءة هاتين السورتين، لا سيما وأن الناس قد ربوا على عدم الإطالة، على تخفيف الصلوات بما فيها صلاة الفجر التي مشهودة، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، نعم، تشهده الملائكة. وأيضا كما جاء في الحديث: أول ما فرض الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الصبح فإنها تطول فيها القراءة. ومع الأسف أن كثير من الأئمة لا يحتمل هذا التطويل، وعود الناس على التخفيف بحيث صاروا يتضايقون لو زيد فيها آية واحدة، يديم ذلك جاء بأسانيد لا بأس، لكن الدوام معناه الغالب. هم يقولون من باب ألا تشبه بالواجبات لا يدوم عليه، والمستحبات ينبغي ألا يدوم عليه من هذا الباب لألا تشبه بالواجبات، فيظنها العامة أنها واجب. ولا بد من تمرين العامة على السنن، ولا بد من إطلاعهم على السنن، لأنه في عصر مضى يعني قبل 50 سنة وقف رجال الحسبة على عمال يعملون في بستان مع قبيل زوال الشمس في يوم الجمعة، فلما نوقشوا ما عرفوا أن هذا يوم الجمعة، لأن الإمام ما قرأ هاتين السورتين في صلاة الفجر. إذا عودوا على هذا خلاص اعتادوا، بحيث لو لم يقرأ خلاص ناموا وتركوا صلاة الجمعة، فلا بد من تعويدهم على هذا، وأيضا ترك هذا في بعض الأحوال ليعرفوا أن هذا سنة وليس بحتم، وليس بحتم. نعم. باب صلاة العيدين. الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب صلاة العيدين: والعيدان تثنية عيد، هو اسم لما يعود ويتكرر في وقت معين محدد، وهما عيدان: الأضحى الذي يقع في أثناء مناسك الحج، والفطر الذي يعقب الفطر من رمضان، الذي يعقب الفطر من رمضان. فعيد الفطر من رمضان إنما شرع لشكر هذه النعمة، إتمام هذه النعمة التي أداء ركن من أركان الإسلام والتوفيق له. قل مثل هذا في عيد الأضحى الذي فيه في العشر الذي تقدمته من العبادات العظيمة التي منها الصلاة والصيام والذكر والحج، اجتمع في هذه العشر ما لا يجتمع في غيرها، وما من أيام من العمل الصالح فيه إن أفضل وأعظم من هذه الأيام العشر، إلا ما استثني من رجل خرج بنفسه وماله في سبيل الله، ولم يرجع من ذلك بشيء. المقصود أن هذه الأيام أيام عظيمة شرع فيها عبادات، وشرع بعدها العيد شكرا لله جل وعلا على التوفيق لأداء هذه العبادات في هذه الأيام العظيمة. في الحديث: شهر عيد لا ينقصان. نعم، شهر عيد لا ينقصان. ما معنى شهر عيد؟ رمضان وذو الحجة، لكن ذو الحجة العيد في أثنائه، فيصح أن نقول أنه شهر عيد. وأما بالنسبة لرمضان فالعيد فيه ولا بعده؟ بعده. إذن كيف قيل شهر عيد والعيد بعده؟ لأنه بسببه ولأنه ملاصق له، ولذا قيل جاء في الحديث: سقناه قريبا إلا المغرب فإنها وتر النهار، وهي في الليل، لكن لما تعقبته من غير فاصل صارت كأنها فيه في النهار، والعيد لما تعقب رمضان من غير فاصل نعم كان كأنه في رمضان. وليس للمسلمين عيد ثالث غير هذين العيدين، وكان للعرب في جاهليتهم يومان يظهرون فيهما الفرح والسرور بناء على أنهما عيدان، فأبدلنا الله جل وعلا بهما أو بدلهما هذين العيدين. والعيد لا شك أنه يوم فرح وأنس، وفيه فسحة في التخفف من شيء من التكاليف الواجبة، لا أقول الواجبة بل المستحبات، أما الواجبات لابد من أدائها، وليس معنى هذا أنه يزاول فيه المحرمات، بل من زاول المحرمات في هذين اليومين فقد استعملهما على خلاف ما شرعا من أجله، شرع لشكر الله جل وعلا وإظهار الفرح والأنس الذي تعقب هذه العبادات. أما من زاول المحرمات في هذين العيدين فليس هذا دليل على قبول هذه الأعمال، وليس هذا أيضا من باب مقابلة النعم بالشكر. كثير من الناس يتوسع في مثل هذا، يترك واجبات، يرتكب محرمات، لكن هذا لا يكفي. نعم في الدين فسحة ولله الحمد بمزاولة بعض المباحات وبعض الأمور التي ينكف عنها المسلم في سائر أيامه. المقصود أن مثل هذا في ديننا فسحة له من الشيء اليسير، من العبث اليسير واللهو اليسير، كل هذا في الدين فسحة، أما ارتكاب المحرمات فلا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. هذا ديدن النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر يقدمون الصلاة على الخطبة، ثم بعد ذلك في عصر بني أمية قدمت الخطبة على الصلاة، قدمت الخطبة على الصلاة. لماذا؟ يقول أهل العلم أنهم أحدثوا في الخطب ما يتورع عن سماعه بعض الناس، فإذا صلوا خرجوا، فأراد الولاة أن يلزموهم بالحضور، حضور الخطبة، لأنهم لن يخرجوا والصلاة باقية. وعلى كل حال هذه بدعة ممن جاء بها ولو كان متأولا، داخل في حيز البدعة، لأن خلاف ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان متأولا. لأنهم أحيانا يقول أن كون الخطبة قبل الصلاة أو بعدها لا يؤثر، كما أن الجمعة خطبتها قبل الصلاة. نعم، فلتكن العيد مثلها، على أن العبادات توقيفية، العبادات توقيفية لا تخضع للاجتهاد ولا القياس، فعلى المسلم أن يلتزم بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وصلاة العيد يختلف أهل العلم في حكمها، فمنهم من يقول بسنيتها كالمالكية والشافعية، وعند الحنابلة هي فرض كفاية، هي فرض كفاية، ويرى الحنفية أنها واجبة على الأعيان، واجبة على الأعيان. معنى واجبة على الأعيان يعني علية القوم. نعم، كيف؟ نعم، وجوب عيني لا وجوب كفائي، وجوبا عينيا لا وجوبا كفائيا، بمعنى أنها لا تسقط عن أحد إلا المعذور. نعم، إلا المعذور الذي لا يستطيع الحضور إليها، فهي واجبة في حقه. الذين قالوا بسنيتها كالمالكية والشافعية استدلوا بحديث خمس صلوات كتبهن الله على العباد، وحديث أيضا ضمام بن ثعلبة لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام عارضا عليه ما سمع، ومما سمعه أن الله جل وعلا أوجب على عباده خمس صلوات، ثم بعد ذلك قال أقسم أنه لا يزيد على ذلك ولا ينقص، والنبي عليه الصلاة والسلام أثبت له الفلاح، فدل على أنه لا يجب غير الخمس. والذين يقولون بأنها فرض كفاية كالحنابلة يقولون شعار، شعار لا بد من القيام به، فعله النبي عليه الصلاة والسلام وغضب عليه وفعله خلفاؤه من بعده، فلا يجوز تعطيله. نعم، شعار من شعار من شعائر الدين، وعلامة على هذا اليوم العظيم، فلا بد من أن يقوم به من يحصل به الغرض، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وصار سنة. أما الحنفية فاستدلوا بأدلة، منها قوله جل وعلا فصلي لربك وانحر، قالوا المراد بالصلاة هذه صلاة العيد، فصلي لربك وانحر. ومن حديث أم عطية الآتي: أمرنا بإخراج الهواتق والحيض وهواتق الخدور، والأمر أصله للوجوب. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يميل إلى قول الحنفية أنها واجبة على كل أحد وكل مستطيع، أنه لا يعذر فيها أحد، وكأنه من حيث النظر أقوى

وقال مثلا الوقت من ارتفاع الشمس إلى الزوال وأخره وخالف السنة في هذا، ينتظر الناس حتى يصلي. من أهل العلم قال ينتظر، لكن إذا كان بالإمكان الاطلاع على حال الإمام لا شك أن الأحوط ينتظر حتى يصلي الإمام. إذا لم يكن بالإمكان كما هو بعيد عن الإمام مثلا ولا وسائل للاتصال، مثل هذا يعمل بالوقت وين؟ من ارتفاع الشمس. ارتفاع الشمس فيه وقته، نعم، إلى زوال الشمس. ولن تجزي عن أحد بعدك دليل على أن الخطاب يعم الجميع إلا ما استثني، لأنه لو لم يرد هذا الاستثناء لا أجزأت عن الجميع، فدل على أن الأصل أن خطاب الواحد يعم الأمة إلا ما استثني. نعم. الحديث الثالث عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الثالث عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب. صلى ثم خطب، هناك قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة. في الحديث الأول كان النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر صلون العيدين قبل الخطبة، كل هذا ما يدل على أن الخطب للأعياد تكون بعد الصلاة. ولم يذكر في حديث واحد على ما سيأتي أنه أذن لها ولا أقيم لها، فدل على أن صلاة العيد لا أذان لها ولا إقامة على ما سيأتي. صلى يوم النحر ثم خطب قال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها. لا تجزي شاة لحم، إذا تعجل فشاته شاة لحم، فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. نعم، قائلا بسم الله، والتسمية شرط، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. المقصود أن التسمية شرط لحل الذبيحة، فإذا تركت التسمية صارت الذبيحة ميتة لا تحل لأحد. من وقت الأضحية من بعد الصلاة يوم العيد إلى آخر أيام التشريق، إلى غروب شمس آخر أيام التشريق الثلاثة. ومن العلم من يرى أن الذبح ثلاثة أيام، يوم العيد ويومين بعده، والمسألة معروفة عند أهل العلم، وأيام التشريق أيام أكل وشرب، وهي ثلاثة وهو المرجح. إذا ذبح يعني بالنسبة للأضحية النصوص ظاهرة فيها واضحة، لكن ماذا عن الهدي؟ هل حكمه حكم الأضحية يذبح بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق، أو يجوز ذبحه قبل صلاة العيد؟ نعم، يجوز ولا ما يجوز؟ نعم، كلام في أوله، دعنا من آخر الوقت. أن تفترض أن هذا بعد نزولهم مزدلفة أول عمل بدأ به الذبح قبل الرمي وقبل الطواف وقبل الحلق، يصح أنه ما سئل لما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج. يجوز تقديم الذبح على الرمي، لكن هل يجوز تقديم الذبح على الصلاة، صلاة العيد؟ وقتها وقت الصلاة. يعني الكلام على إيش؟ أن هذا نزل من مزدلفة وذبح قبل صلاة العيد، ذبح هديه، يصح أنه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج وهو في ذلك اليوم، لكنه وقع ذبح الهدي قبل الصلاة، قبل الصلاة. فهل نقول أن الهدي حكم الأضحية، أو أن الهدي له حكم يخصه كما تقول الشافعية أنه يجوز ذبحه قبل يوم النحر بعد انعقاد السبب؟ نعم، ما في شك أن هذا قول معتبر وهو الأحوط. يقول في الحديث: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى. واللام لام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب. من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، واللام لام الأمر والأصل في الأمر الوجوب. بهذا يستدل من يقول بوجوب الأضحية. شيء يعني هذا الذي ذبح قبل العيد أولى بالوجوب ممن لم يذبح شيء أصلا؟ أقول في هذا دليل لمن يقول بوجوب الأضحية، ومنهم من يحمله على الأضحية المعينة. نعم، لما تعينت الأضحية صارت واجبة، وهذه الواجبة التي وجبت بالتعيين ما تجزي، لا بد من بدلها. واضح ولا مو واضح؟ منهم من يقول بوجوب الأضحية مطلقا أخذ من قوله فليذبح مكانها أخرى، ومنهم من يقول الوجوب في حق من عينها. تعينت الأضحية الأولى بالتعيين فيجب ذبحها، وذبحها على غير الوجه المشروع فيلزمه بدلها، فيجب عليه أن يذبح بدلها. ظاهر الاستدلال ولا مو ظاهر؟ والجمهور على مذهبهم في أن الأولى والثانية كلها على سبيل الاستحباب. الأولى تعينت، تعينت فوجبت عليه، وجب عليه ذبحها، ذبحها على وجه لا يجزي كما النذر. نعم، نذر أن يذبح بدنة، فذبح شاة تكفي، يذبح إيش؟ بدنة، يذبح مكانها بدنة، أو ذبح بدنة معيبة. نعم، أي نذر أن يضحي مثلا فضحى بأضحية معيبة، هل يكفي؟ لا، هذا عين هذه الشاة أضحية فوجبت في ذمته، يجب عليه أن يذبحها. نعم، ذبحها على وجه لا يجزي ولا تبرأ به الذمة، لا بد أن يذبح على وجه تبرأ به الذمة الاستحبابي. شلون الآن قبل العيد نهي عن الذبح ولا ما نهي؟ نعم، نهي عن الذبح قبل العيد، وفليذبح أمر بعد حظر، بعد من؟ أمر بعد حظر. إذا صليت فاذبح، صح ولا لا؟ إذا حللتم فاصطادوا، إذا قضيت الصلاة فانتشروا. هل يقال بوجوب الانتشار بعد صلاة الجمعة؟ هل يقال بوجوب الاصطياد بعد الإحلال؟ هذا أمر بعد حظر. عامة جمهور أهل العلم على أنه للندب وليس للوجوب، ومنهم من يقول أن الأمر يعود إلى ما كان عليه قبل المنع، إلى ما كان عليه قبل المنع، وكل على مذهبه. فالذي يرى وجوب الأضحية قبل المنع يرى وجوبها بعده، والذي يرى وجوب الاصطياد قبله يرى وجوبها بعد الحظر، فيعود الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر. عامة العلم على أن سنة مؤكدة. نعم، تنتهي خلاص، مستحب يعود الأمر على ما كان عليه، الأصل ما في واجب بأصل الشرع. فليذبح مكانها أخرى أو أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. فليذبح بسم الله، اللام هذه نعم لام الأمر، لكن هل الأمر مطلق أو مقيد بالتسمية؟ وليكن ذبحه مقترنا بسم الله، فيدل على وجوب الذبح ولا على وجوب التسمية؟ نعم، اللام لام الأمر فليذبح ذبحا مقترنا بسم الله. نعم، إنما الأمر لم يتجه إلى الذبح، إنما إلى الذبح المقترن بسم الله، كما قيل في قوله توفني مسلما. نعم، ما هو طلب للوفاة. نعم، إنما طلب للوفاة المقترنة بالإسلام. نعم، إيه لو صح الخبر، اللفظ لفظ اشتراط، اللفظ لفظ اشتراط، لو صح الخبر ما في مندوحة من اشتراط. نعم. الحديث الرابع عن جابر رضي الله تعالى عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على الطاعة ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى آتى النساء فوعظهن وذكرهن فقالت تصدقن فإن كنا أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت لما يا رسول الله؟ قال لأن كنا تكثرن الشكاية وتكفرن العشير. قال فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الرابع عن جابر رضي الله تعالى عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ويشهد له جميع ما تقدم من الأحاديث الثلاثة، وأن الصلاة تكون قبل الخطبة، ويركز الصحابة الرواة على هذه المسألة. لماذا؟ لأنه حصل التغيير في عهدهم، نعم حصل التغيير في عهدهم، وهذه البدعة وهي تقديم الخطبة على الصلاة حصلت في عصر الصحابة، صار كل من روى صلاة النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد على أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى قبل أن يخطب ليرد على الوضع القائم. فبدأ بالصلاة قبل حديث متتابعة كلها تنص يوم النحر صلى ثم خطب، بدأ بالصلاة قبل الخطبة، خطب بعد الصلاة، والحديث الأول يصلون قبل الخطبة، كلها للرد على ما حصل في عهدهم من تقديم الخطبة على الصلاة وسببه ومنشأه ما ذكرنا. فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، بلا أذان ولا إقامة، فالأذان بأي لفظ كان، والمقصود بالأذان إعلام الناس بصلاة العيد، بدعة، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أذن لها أو أقيم لها. وما يختاره بعض أهل العلم من قياسه على صلاة الكسوف من قول الصلاة جامعة فلا أصل له، خاص بصلاة الكسوف لأنه في الغالب يحصل والناس في غفلة. أما صلاة العيد تحصل والناس في غفلة؟ الناس في الأصل مجتمعون للصلاة، فكيف ينادون لها؟ كيف ينادون لصلاة العيد؟ نعم. وأما قول صلاة العيد أو ما أشبه ذلك التنبيه فهو خلاف السنة بلا شك، لم يحصل لها تنبيه البتة. نعم. والناس يعلمون بدخول الإمام ويعلمون بتكبيره، فلا داعي للإعلام بها. بلا أذان ولا إقامة. ثم قام متوكئا، قام عليه الصلاة والسلام متوكئا على بلال، فأمر بتقوى الله وحث على الطاعة ووعظ الناس وذكرهم، يعني خطبهم خطبة بعد صلاة العيد، هذا بالنسبة للرجال، والنساء لبعدهن عن الرجال لم يسمعن وعظه لهم، وإلا فالأصل أن ما يوجه للرجال يوجه للنساء إلا ما دل الدليل على اختصاصهم بهم. ولذا لما لم يسمعن خطبته ووعظه مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن، لأنهن شقائق الرجال، وجاءت الشكوى من النساء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأنه استأثر به الرجال فوعدهن يوما ووعظهن وذكرهن. فالنساء لا شك أن لهن حق في الموعظة والتذكير والتعليم، لكنهن لسن على مستوى الرجال، الأصل في العلم وتحمله الرجال، ولذلك وعدهن يوما، ما وعدهن ثلاثة أيام أو أربعة أيام في الأسبوع، وعدهن يوما يجتمعن فيه فأمرهن ونهاهن وعظهن. وهنا في صلاة العيد لما لم يسمعن الموعظة أتاهن فوعظهن وذكرهن، فقالت صدقنا فإن كنا أكثر حطب جهنم، لأن الصدقة تدفع البلاء سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. فإن كنا تصدقنا، سبب الأمر العلة، فإن كنا أكثر حطب جهنم، والصدقة تطفئ غضب الرب، فقامت امرأة من صدغة النساء، من صدغة النساء يعني من وسطهن في المجلس أو من وسطهن في العمر، نعم، أو في النسب أو ما أشبه ذلك، المقصود أنها من صدغتهن يعني من أوسطهن، بعضهم يقول أنها من خيارهن لأن الوسط الخيار العدول، نعم، لكن المرجح عند كثير من الشراح أنها قامت من وسطهن من مكان الواقع في وسطهن. من صدغة النساء سفعاء الخدين، فقالت لما يا رسول الله؟ سفعاء الخدين هذه المرأة من صدغة النساء، من بين النساء قامت فقالت لما يا رسول الله، ستسأل عن السبب، كيف عرف أنها سفعاء الخدين والسفعاء التي في خديها لون يخالف لون بشرتها، لون يخالف لون البشرة الأصلي، نعم، كيف عرف هذا الوصف منها؟ الأجوبة كثيرة، لأن هذا النص محتمل فلا بد من رده إلى النصوص المحكمة. النص المحكم: كان يعرفني قبل الحجاب فخمرت وجهي بخماري، نعم، يدنين عليهن من جلابيبهن، المقصود أن الحجاب أمر مفروض محكم، فيرد إليه مثل هذا اللفظ المتشابه فيحمل على أنها أما قبل الحجاب، أو يقال أنها من القواعد، أي من أن تكون من القواعد التي ليس عليها حجاب. المقصود أن الإجابة عن هذا سهل. سفعاء الخدين فقالت لما يا رسول الله، فبين السبب، قال: لأن كنا تكثرن الشكاية وتكفرن العشير. ما جلس في الغالب امرأتان إلا وتشكي إحداهما على الأخرى، حصل كذا ويحصل كذا، تكثرن الشكاية، وقل من النساء من تستغل الوقت لما ينفعها في أمر دينها ودنياها، كثير الشكاية في عند النساء، وإن وجد هذا في الرجال لكنه في النساء أكثر، تكثرن الشكاية وتكفرن العشير، العشير الزوج، تكفرن العشير، تكفرن نعمته عليكن، إذا رأت إحداهن ولو مرة واحد خللا في معاملة أو في نفقة نفت كل ما تقدم، كل ما تقدم ينسف، ما رأيت خيرا قط. وتكفرن العشير، قال: فجعلنا يتصدقن، خفنا، لأنه ذكر أشياء موجودة تقتضي أن يكن أكثر حطب جهنم، فما دام هذا موجود لابد من تكفيره، احتاج إلى كفارة، والكفارة تكون بقوله تصدقنا بالصدقة، فجعلنا يتصدقنا، استجبنا. وفي هذا مسارعة النساء في الصدر الأول كالرجال إلى ما تكفر به الذنوب الخطايا، مسارعة إلى بذل الخير وفعل الخير. فجعلنا يتصدقن من حليهن، يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن، يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن، والأقراط ما يعلق في الأذن من حلي، والخواتيم جمع خاتم وهو ما يلبس في الأصابع. وفي هذا ما يدل على أن للمرأة أن تتصرف بمالها وأن تتصدق منه من غير إذن زوجها، من غير إذن زوجها. وجاء في سنن أبي داود ما هو قابل للتحسين: نهي المرأة أن تتصدق أو أن تتصرف في مالها بغير إذن زوجها، فلعل هذا من الشيء اليسير المتعارف عليه. المقصود أن مثل هذا حصل، ولو حصل نظيره لكان مشروعا، ولا يتوقف في ذلك على إذن الزوج. يعني هل هي خطبة أو خطبتان؟ خطبة واحدة أو خطبتين؟ جمهور أهل العلم على أنها خطبتان، وجاء في سنة أبي داود ما يدل على أنها خطبة واحدة، نعم، لكن عامة أهل العلم على أنها خطبتان، الجمهور خطبتين، يجلس بينهم. وما في شك أن ما دامت خطبة، والخطبة لا يتم نظر المأمومين مع كثرتهم في العيد للإمام إلا أن يكون على شيء مرتفع، فهذا مما لا يتم الأمر إلا به، وهذا مستحب لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب. كونه عليه الصلاة والسلام اعتمد متوكئا على بلال وخطب لا يعني عدم وجود منبر أو أنه لا يشرع المنبر، احتمل أنه عليه الصلاة والسلام في مكان بحيث يرونه، لأن الصحراء فيها المرتفع وفيها المنخفض. نعم. والحديث الأخير، نعم الحديث الخامس عن أم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها قالت: أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها، وحتى تخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الخامس عن أم عطية نسيبة بضم النون وفتحها، وهي بنت الحارث أو بنت كعب الأنصارية رضي الله تعالى عنها، قالت: أمرنا، تعني النبي عليه الصلاة والسلام، في بعض ألفاظ الحديث أمرنا، واللفظ الذي معنا مرفوع قطعا لذكر الآمر، وفي قولها أمرنا في بعض الروايات الأمر لا يتجه إلا لمن له الأمر والنهي في أحكام الشرع وهو النبي عليه الصلاة والسلام، فهو مرفوع عند الجمهور. وإن قال أبو بكر الإسماعيلي أنه موقوف حتى يصرح بالآمر لاحتمال أن يكون الآمر غير النبي عليه الصلاة والسلام. اللفظ الذي معنا أمرنا بالبناء للمفعول وذكر الآمر وهو النبي عليه الصلاة والسلام مساو لقوله عليه الصلاة والسلام اخرجوا في العيدين، مساو لصريح الأمر. وإن قال داود الظاهري وبعض المتكلمين أنه لا يدل على حقيقة الأمر حتى ينقل اللفظ النبوي، لماذا؟ قالوا لأن الصحابي قد يسمع كلام يظنه أمر أو نهي وفي الحقيقة ليس بأمر ولا نهي، لكن هذا القول مردود. لماذا؟ لأن الصحابة إذا لم يعرفوا مدلولات الألفاظ الشرعية من يعرفها؟ وإذا تطرق مثل هذا الاحتمال ما قامت للنصوص قائمة، كل لفظ وفي احتمال. نعم. أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق. العواتق جمع عاتق، وهي التي عتقت عن الخدمة ببلوغها أو بمقاربتها البلوغ. وذوات الخدور هي التي لا تبرز بل تلازم خدرها من الحرائر المكنونات. وأمر الحيض في رواية وذوات الحيض أو الحيض داخلات في الأمر، أمرنا أن نخرج بالعواتق العيدين وذوات الخدور والحيض، فالكل مأمور بالخروج لصلاة العيد، ومع ذلك أمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، أن يعتزلن مصلى المسلمين، فالمرأة الحائض لا تدخل المصلى، علما بأن مصلى العيد أحكامه أخف من أحكام المسجد، فإذا أمرت باعتزال المصلى فلأن تؤمر باعتزال المسجد من باب أولى، فلأن تؤمر باعتزال المسجد من باب أولى. ومنهم من يقول أن المراد بمصلى المسلمين المكان الذي تؤدى فيه الصلاة، فتؤمر بالابتعاد عنه لئلا تضيق على المصلين، أو لئلا يوجد من بين المصلين من لا يصلي فيساء الظن به، كما أن من صلى في رحله إذا دخل المسجد يصلي مع المسلمين لئلا يساء به الظن. وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. وعلى كل حال الحائض لا تدخل المسجد بهذا الخبر كالجنوب. وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى تخرج البكر من خدرها، حتى تخرج البكر من خدرها، وحتى تخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم طوله. يشهدن الخير كما في الصحيح، يشهدن الخير ودعوة المسلمين. فالكل يخرج. ومنصوص على العواتق وذوات الخدور ردا على من يقول بأن الشواب لا يخرجن ولا يبرزن لصلاة العيد. نعم لا يخرجن على هيئة يفتتن بهن الرجال، بل يخرجن تفيلات كسائر الصلوات بحيث لا يفتتن بهن الرجال. وأما كون الأبكار وذوات الخدور والشواب يمنعن من البروز لصلاة العيد فلا، وفي الحديث رد على من يمنعهن. نعم إذا خشيت الفتنة فالمسألة معروفة عند أهل العلم، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ومع هذا لا بد من الاحتياط من أن يخرجن فاتنات مفتونات أو متبرجات أو كن بمقربة من الرجال أو بدون فاصل ولا عازل. لا بد أن يعتزل النساء عن الرجال ولبعدهن، خصهن النبي عليه الصلاة والسلام بخطبة، ولو كن قريبات من الرجال ما خصهن بخطبة كما في الحديث السابق، فدل على بعدهن عن الرجال وأنهن بمثابة من لا يفتتن بهن. فإذا توفرت هذه الشروط فإخراج النساء إلى صلاة العيد سنة عند الجمهور، وأوجبه بعضهم لأن الأمر الأصل فيه الوجوب، ولا يبعد القول بالوجوب بالشروط والضوابط المذكورة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.